بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وتقدمت هذه الآية قبل ذلك مرتين، إلا أنه لا تكرار في هذا، لأن كل نداء له مقصود من هذا النداء، فليس المقصود من النداء قصدا واحدا، إنما المقصود الأول يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم. إذن فالنداء الأول خاص بمن أشركوهم بالله وكلامهم أمام الله، إحنا أغويناهم كما غوينا، أدي نداء. أما النداء الثاني برضو، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يقول لهم ماذا أجبتم المرسلين. يبقى ده لقطة ثانية، شغلانة ثانية. هنا بقى ويوم يناديهم فيقول برضو أين شركائي الذين كنتم تزعمون. إذن كلمة أين وشركائي واللي كنتم تزعمون دي قدر مشترك، ولكن المطلوب في كل قدر غير المطلوب في الايه، إذن فلا تكرار وإنما هو تأسيس في الكل. هنا بقى الايه اللقطة دي جاية بإيه؟ أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا. شركائكم غيبين، محدش شافهم، ضلوا عنكم فعميت عليهم الأنباء. شركائكم ايه؟ هربوا من ما فيش لهم كلام، لكن الشهود بتاعنا موجودين. ونزعنا من كل أمة شهيدا يشهد أنه بلغهم منهج الله. فإن قالوا إن الشيطان بيغوين أو الآدميين بيغوين، يقول لو أن الله ترككم لإغوائهم كان يبقى لكم عذر، إنما ذا ربنا إن كان ذو يغوكم فالرسل هدوكم وبلغوكم، كان يجب دي تكون أبل إيه؟ أبل دي. وكلمة ونزعنا من كل أمة شهيدا هناك إيه؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ماذا يكون الموقف بتاعهم لما تيجي تشهد كده بأنك بلغت وأنك أعذرت في البلاغ وأنك اضطهدت وتحملت ولم تسكت عن البلاغ أبدا؟ يبقى دول إيه؟ الشهود. الشهود هيشهدوا بأنهم بلغوا، إذن فالعذر قد سقط، وشركائهم اللي اتخذوهم مش موجودين، تبقى المسألة المحكمة تنورت ولا ما تنورتش؟ تبقى المحكمة تنورت. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا أدي شهدائنا واللي احنا قلنا بنبلغهم، هاتوا برهانكم. قولوا لا ما بلغوناش. لا ما يقدروش يقولوا ما بلغوناش. إن كانوا تقولوا إن في ناس أغووكم أهم دول كانوا قبلهم ودول معهم حجة ودول كان ما لهمش حجة، هاتوا برهانكم. فلما أسقط في أيديهم، شهداءهم مش موجودين، اللي أغوهم مش موجودين، والشهداء عليهم موجودون، وهاتوا برهانكم، ما جابوش البرهان، يبقى إيه اللي يحصل؟ فعلموا أن الحق لله. ولذلك هناك حيفاجئهم بوجود إله، بوجود رب. ولذلك هناك لما يقول إيه الحق سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حظا ووجد الله عنده، فوجئ، ما كانش مؤمن بالحكاية دي. ازاي حصلت؟ لا، احنا قلنا لهم ده هيحصل، وما دام هيحصل ادينا لهم مناعه، فكان من الواجب ان يستعدوا لهذا. حتى العاقل اذا هددت بان الطريق اللي انت هتسلكه ده طريق بكوف، وفي قطاع طريق ولصوص، وفيه وحوش، وفيه، وقعدنا نقول لك هذا كده، اما ان نكون صادقين فيجب ان تحتاط، ولا مش صادقين احتاط يا سيدي. لو خدت معاك الاحتياط ولم تجد، يبقى ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ يبقى كان اللبق انها تعمل ايه. ولذلك هناك الشاعر يقول ايه: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد. قالوا ما فيش بعث ولا فيش كلام منك. قلت اليكما ابدوا ان صح قولكما بان ما فيش بعث فلست بخاسر شيئا، مش خاسر، لان ابقى استعديت. انا قلت لك خد لك بندقيه وامشي بقى بطريق، لان فيه كذا وفيه كذا، وخدت البندقيه وبعدين ما لقيتش حاجه، تبقى انت خسرت ايه؟ ان صح قولكما فلست بخاسر، او صح قولي فالخسار عليكما. يعني انتم ان ما خسرتوش ما تكسبوش، وانا ان ما كسبتش ما اخسرش. فعلموا ان الحق لله. وبعدين الحق سبحانه وتعالى ساعه قبل ما يفاجئهم ويبقى موجود قال لهم ده هيحصل وهيحصل وهيحصل، يبقى رحمه ولا مش رحمه؟ يبقى رحمه. فعلموا ان الحق لله، وضل عنهم، غاب عنهم ما كانوا يفترون من ادعاء الايه؟ الشركاء. وبعد ذلك بعد ما تكلم بهذا العرض ليوم من ايام القيامه وثلاث نداءات، كل نداء مفزع. ليه مفزع؟ لانه من اله الحق، كانوا مكذبين وجوده ثم فوجئوا به يناديهم وهم لا يملكون لانفسهم نفع ولا شركائهم وياهم وغابوا عنهم. يبقى ده مفزع ولا مش مفزع؟ قال لك ده كلام على الأول. طب دي لقطات في القيامه. قال لك الحق لا يتركه صلاح الكون وحركة الحياة علشان نخوفهم بيوم القيامة، لأن يمكن ما يأمنوش بيوم القيامة. يبقى اللي ما يأمنش بيوم القيامة يعمل إيه بقى؟ لازم يعالج بقى. طب اللي بيأمن القيامة حيخاف يعمل شر ولا سوء؟ لا يعاقب عليه يوم الإيه؟ القيامة. واللي ما بيأمنش بالقيامة يبقى ويل للناس، يبقى هيستشهد ويفسد ويوسف على نفسه. فالحق سبحانه وتعالى قال أنا أريد أن أحمي حركة الحياة من الفساد، وأحمي حركة الحياة من المفسدين. وأعذاب الآخرة يجوز أن يردع من يؤمن بالآخرة، إنما الذي لا يؤمن بها كيف أحمي حركة المجتمع من شروره؟ قال لك يقوم لازم يعمله بقى عذاب في هذه الدنيا، لازم يجيب له حاجة ثانية. ولذلك يقول ايه؟ وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل يوم ايه؟ ليه؟ قال لك علشان اللي ما بيؤمنش بالاخره يرتجع لعذاب الايه؟ الدنيا. الله، اذا الذي حدث للكفار في الدنيا ده لمين؟ ردع لكل ظالم يحاول ان يعتدي امام الحق ويقف امامه. ليه؟ علشان لانه لو ما كانش مؤمن بالاخره مش هيحصل منه طيب، هيقعد بقى يعربد في الناس. فبقول لا، انا اعمل لهم ايه؟ اشياء في الدنيا برضه عشان اللي ما يخافش من الاخره يخاف مين؟ يخاف مما يحدث في الدنيا. فعرض لنا صوره من تعذيب الدنيا للمبتغين الفساد في الارض. قال ايه بقى؟ قال ان قارون كان من قوم موسى. ما اتكلمش عن قارون يوم القيامه وما يشوف يوم القيامه، جابها صوره ايه؟ واضحة قدامهم، عشان اللي ما بيؤمنش بيوم القيامة يرتدع من أن الله إيه؟ له عذاب دون ذلك، قبل يوم القيامة في إيه؟ في عذاب تاني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اضطهد في كفار قريش ووقفوا قدامه، وسيدنا عمر مش غادر يحمي نفسه، والتاني مش غادر يحمي نفسه، وبعد ذلك يقول الله الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى سيدنا عمر يقول اي جمع هذا؟ احنا هم احنا قادرين نحمل المؤمنين وياه. فلما جاءت وقعه برد قال ايه؟ لقد هزم والله الجمع. هم في الحياه، اذا ربنا بيعمل هزيمه الحياه ليه؟ عشان اللي ما يؤمنش بالاخره ما يستشريش ويعرف انه هيتهم. ولذلك الظلم ده كله يقول لك لا يموت ظالم في الدنيا، مش بس في الدنيا، لا يموت ظالم حتى ينتقم الله منه. ليه؟ ويقول لك ولازم من تمام انتقام الله منه ان اللي ظلم يشوفه عشان يشفي نفسه. ايه؟ يشفي نفسه منه. ولذلك لما قيل ان فيه ظلوم في الشام مات ولم ينتقم الله منه، هم ما عرفوش ان انتقم الله منه. أم اللي سمع الحكاية دي قال أنا مش مكذب، إنما مش معقول لازم يكون انتقم ربنا منه. إنما دي تدلنا على أن وراء هذه الدار دار، يعاقب فيها المسيء بإساءته. وإلا ما يمكنش ربنا يسيب الظالم كده، مش ممكن. الله، إذا ربنا جاب لنا سورة قارون عشان إيه؟ عشان من لم يؤمن بعذاب الآخرة يخاف من مين؟ من أن الله يأخذه في الإيه؟ في الدنيا. وجابها في قارون، أم قال لك قارون بقى اللي كان عنده واللي كان عنده اللي هيقول لك بقى على على على بتاع، يعني لما يجيب الفتوة بقى ويعمل فيه كده الفتوة، يوم التنين يعملوا ايه؟ ما احنا كانوا حدثوني ان كان في واحد صديقنا كان وبعد ذلك راح على الجمرك في اسكندريه يشتغل، فلقى الناس في الفتوات هم اللي ايه يعني، قام جه واحد قال لك ده جاي جديد ده علينا لازم ايه، فقوم يشكلوا وياه ويتحرشوا بيه الله يرحمه. فلما قوم يتحرشوا بيه هو مسك بص كده وبص جاب الفتوه الكبير بتاعهم اللي هو يعني الابضاي، وراح ماسكه كده مش عارف ايه وشايله، راح امده بالارض ووقع، وبص لهم قال لهم اظن يعني تروحوا بقى، ما هو مسك الفتوه. كذلك راح منقي كده ربنا سبحانه وتعالى جاب قارون اللي هو ايه؟ متفتوه المال والجمع والدنيا، ونسال تعالى بقى من وليت كده بقى. ان قارون كان من قوم موسى، واصل سيدنا موسى مني في حياته المثاليه بشويه صمديد. اولا مني بفرعون اللي عامل اله، وبعدين مني بواحد من اتباعه وخاله اللي موسى السامري، ومني بمين؟ بقارون. قارون كان من قومه، كلمه من قومه يعني قومه من بني اسرائيل جايز، من قومه عايش وياهم جايز، من قومه قريبه ورحمه جايز، القران ما تعرفش لي، لكن المؤرخين بيقولوا ان هو ابن عم موسى، قارون ابن يسخر ابن قاهس ابن لاوي ابن ايه ابن يعقوب، وموسى ابن عمران ابن قاهس ابن لاوي ابن يعقوب ابن عم. طب وايه العيال الحكايه اللي حصلت بينهم وبين بعض؟ المؤرخين بقى بيتكلموا في قصه العداوه اللي حدثت بين قارون وبين موسى. ايه هي العداوه؟ اولا سيدنا موسى حينما سال الله سبحانه وتعالى ان يشد عضده بأخيه، قال له خلاص قد أوتيت سؤلك يا موسى، ومش أول مرة لديك سؤلك، ولقد مننا عليك مرة أخرى، فخذها أفصح منك ويجي وياك رد إسعاد. وبعدين بقى يخاطبه اذهبا عشان يأكد الإيه؟ إن الرسالة مش من بطن موسى، إن الرسالة من مين برضه؟ من رب. ولذلك إن رأيت إفرادا لموسى في خطاب فاعلم ان هارون ملاحظ معه. لما موسى حب يجي على قوم فرعون وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. من اللي دعا؟ سيدنا موسى. لكن الله حينما اجاب قال قد اجيبت دعوتكما. الله الله يا مولانا، ده موسى اللي دعي. ام قال لك لا، ما هو موسى، ولذلك قال انا رسول ربك. طب وايه وازاي يبقى اجيبت دعوتكما مع ان اللي دعا موسى؟ ام قال لك لا، عشان يقول لك ان هارون مش جاي من بطن موسى، انه جاي من بطن من الحق، بدليل ان الخطاب معه يتجه اليه. وان دعا مين؟ ان كان داعي موسى. وقال لك وعلشان تعرف ان المؤمن على الدعاء احد الداعيين، يعني لو انت دعيت دعوه وواحد في ريحك قال امين يبقى كانه دعا وياك، يبقى انتوا الاثنين دعيتوا. وان لم يدعو هو، ان دعا واحد وقال اخر امين يبقى كانه ايه؟ يبقى كانه ايه دعا. طيب فلما جه ولذلك قال له خلفني في قومي، مش كده؟ وبعدين لما جه حصل السامري قال له يا ابن امه مش عارف حصلت المشكله بينهم وبين بعض. وبعدين لما الامور انتهت قام ايه؟ عمل تخصيص في الرساله. ففي حاجه اسمها الحبوره، الحبر بقى اللي هو يبقى المرجع اللي اداها لهارون. طب ما هو هارون اصل نبي، والقربان التقرب الى الله يبقى من اختصاص مين؟ هارون. اسمه ايه بقى ده قارون؟ زعل ابن عمه وطلعه، انا طلعت من الملك كده بلا حمص يعني من الملك. ايه ليش الحكايه دي؟ ده المساله بقى مش فيها يعني زي ما احنا نقول بقى المساله كوسه، طب وانا اروح فين يعني ان شاء الله؟ الله، قارون كان عنده فلوس كتير، فاول ما نزلت الزكاه اتجه موسى الى فرض الزكاه على قارون، فقال له عن كل الف تطلع ايه؟ دينار. عن كل الف دينار تطلع دينار، وعن كل الف درهم درهم. قال له لا كتير. قال له ما فيش اقل من كده. قام جه بقى نادى في القوم، قال يا ناس ده موسى عايز ياخد عليكم ايه؟ اموالكم، وياخدها هو بقى يتصرف فيها زي ما هو عايز. وقلب عليه القوم، قالوا ماذا يعني؟ طب ونعمل فيه ايه؟ قال احنا عايزين نعمل فيه مقلب ونفضحه. نفضحه بايه؟ فجاء لامرأة بغي واعطاها طشت من ذهب مليان وقال لها ادعي على موسى. فجاء موسى ليخطب في يوم، وبعدين بيقول ايه؟ الذي يسرق نقطع يده، والذي يزني فان كان غير محصن يجلد، وان كان محصن يرجم. رحنا منطوق قارون. قال له وان كان انت يا موسى امان، وان كان انا وانا اعمل هذا في ايه؟ قامت الوليه قامت قالت ما هو راودني عن نفسي وعمل مش عارف ايه وبتاع. قام قال لها والذي فلق البحر لتقولن الصدق. فكلمة الحق طلعت رعشت البنت، قالت والله ده هم ادوني كذا وقالوا لي كذا، وانفضح ايه؟ انفضح قارون. طلعت العداوة بقى بين مين؟ ايه؟ من قارون. بغى بقى قارون وايه وطار. فربنا جاب الانسان بقى، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. البغي هو تجاوز الحد في الظلم، وعنده بقى سند مال ويقدر يجيب بالمال الاضيش وياه بقى وناس كتير ويعملوا لهم ايه صبايا. نعم نعم، مركز قوه بقى. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. البغي بقى اما باستيلاء على حقوق، واما بالاحتقار، واما بالازدراء، واما بالبطر عليهم، يعني فسرها زي ما ايه، ويجيب حيثيه البغي. فبغى عليهم. واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. كلمة مفاتح زي عنده مفاتح الايه؟ الغيب. اللي بيجي للظن الأول كان مفاتح دي مفردها مفتاح، لو كان مفتاح كان يبقى ايه؟ مفاتيح. يبقى مدام مفاتح يبقى شوفنا كده. قال لك في حاجة اسمها مفتاح، وهي آلة الفتح اللي هي المفتاح برضه، زي مبرد آلة الايه؟ آلة البرد. تبقى مفاتح جمع ايه؟ مفتح. او مفاتح جمع مفتح، مفتح هو الشيء الذي يفتح. طب تبقى ايه المعنى هنا وايه المعنى هنا؟ ان كانت مفتاح تبقى المفاتيح بتاعة الخزانات اللي فيها فلوس، المفاتيح بس لو حملتها عصبة تنوء بها تبقى مفاتيح كتيرة أوي ولا لا؟ واحنا عندنا نقول أناء به الحمل أو ناء بالحمل. إذا جه يحمل الحمل على ظهره فالحمل يعمل بإيه؟ يخليه نخف شوية. أنت لو شلت شنطة خفيفة في إيدك كده والخف والبتاع دي شغلة العضل، أنت لما تشيل حاجة وتقول دي تقيلة ودي خفيفة بتعرفها إزاي؟ بعينك بلمسك تلمسها كده تقول دي خفيفة ولا تقيلة؟ ده انت لازم تسيرها كده. الله، تبقى اللي بيعرف الثقل والبتاع ده العضل. تشيل دي ودي، دي شيل دي وتشيل دي تقول لا دي اللي تقيلة. ليه؟ لان دي اجهدت عضلك اكتر من دي. شوف المقياس، اجهد زي حاسة البين لما عملنا دي قلنا دي تخينة ودي رفيعة. ايه اللي خلاك تعرف دي رفيعة ودي تخينة؟ حاسة البين بين الانامل دي. شو الدقة بتعمل ايه؟ ده يمسك قماشين الاثنين حرير ويحطوهم بين صوابعه ويقول لك لا دي اراء ودي ايه الدقة في ده؟ قال لك اسمها حاسة البين اللي بين الانامل، يعني في حاسة العضل بقى اللي تعرف بتاع. فإذا شلت حاجة كده في ايدك ومشيت تلاقي مثلا مصحف زي برنان ما تعملش كده، انما افرض انك انت شلت بقى شنطة واختصر انك كنت جاي من السفر وعايز تنفذ من النساء، تحط بقى في الهاند باك ايه؟ حديد، تقوم لما تيجي تمشي تنفضح. اهناء بك الحمل، فضح. يبقى ناء به الايه؟ قال لك المفاتيح بتاع الخزان بتاعته لتنوء بالعصبة اولي القوة. الله، كده هو إذن يبقى عنده مال كتير. كلمة العصبة دي كان العصبة هم القوم الذين يتعصبون لمبدأ من المبادئ بدون هوى بينهم. ولذلك هناك إخوة يوسف بيقولوا لسيدنا يعقوب إيه؟ لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هم مش واخدين بالهم. طب ما هو كونكم عصبة أقوياء وأشداء متعصبين على بعض والغلابة للتانيين من الأم تانية. ما هو يوسف أخوه من أم تانية وكانوا صغيرين. لأنكم عصبة أبوكم رايح اللي مش عصبة قلبه مع الضعيف. قلبه مع مين؟ مع الضعيف. طيب فكون جماعة لك والله العصبة بقى من الثلاثة للعشرة لأن القرآن حددها. إزاي حددها؟ قال لك ما هو قالوا ونحن عصبة وهم كانوا كام؟ كانوا عشرة ولا 11. طب ده هم 11 كوكب كانوا بيسجدوا ليوسف والشمس والقمر. الشمس والقمر يعني أبوه وأمه. وأحد عشر كوكب يبقوا أخواته. اخواته هم واخوهم الثاني بنعمل وياهم يبقوا هم كانوا كام؟ يبقوا 10. قال لك اذا العصبه نقدر نحددها من ثلاثه لايه؟ لان الله حدد. احنا خدها من لفقه الايتين يعني خد من الايه دي والايه؟ اني رايت ايه؟ 11 كوكبا والشمس والقمر. الشمس والقمر ابوهم واحد عشر كوكب هو اللي شاف يبقى طلعهم من الليل. يبقى ايه؟ أخوه وياه. يبقى ده 11 وهم كام؟ 10. ودي بقى عملية يقول لك إيه؟ حذف وإضافة وأصالة ورؤى. ولذلك سيدنا الإمام علي حل بهذا التفكير قضية كبيرة أوي. واحد بنت تزوجت وولدت لستة أشهر فقال لا ده الأصول إنها تولد لتسعة ده لازم حبل قبل مين؟ قبل ما تتجوز. والمسألة واخدة دور. فدخل سيدنا علي قال له يا أمير المؤمنين مسألة مشكلة. المسألة ست أشهر دي أقل الحمل. الحمل يجي على ست أشهر. قال له من أين تأخذها يا أبا الحسن؟ من أين؟ قال له نحسب. شوف بقى يجيب آية وآية زي ما هنا جبنا آية وآية. قال إيه؟ قال له الله يقول في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا. يعني حمل ورضاعه كام؟ 30 شهر. وآية في آية تانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين كاملين بكام؟ 24 من 30 يطلع كام؟ يبقى أقل الحمل 6 شهور. إذا دي معناها بتتاخد إزاي؟ بتاخد من آية ناخدها على ضميم آية ثانية. ما ناخدش آية القرآن كده لوحدها بمعنى لازم نشوف كل الإيه؟ كل الآيات ويا بعضها. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. لا تفرح نهي عن الفرح. طب ما هو الفرح؟ الفرح انبساط النفس لأمر يسر الإنسان. قال له طيب يسره لأنه ممتع يمتعه يعني ولا ينفعه؟ في فرق بين المتعة والمنفعة. المتعة انك انت حاجة مبسوط بها تستلذ وتيجي زي ما تيجي بقى. الله زي اللي ممنوع من انه يأكل فواكه ولا سكر ولا عسل ولا بتاعه وهو عنده سكر. انما ساعة ما بيأكل بايه؟ يتمتع بالأجواء. إلا وكلها ليه بيأكل؟ يبقى دي متعة انما مش نفع. يبقى في حاجه اسمها متعه وفي حاجه ايه؟ نفع. النفع. اي فرح محظور؟ ان تفرح بالمتعه. انما الاصول ان تفرح بالنافع. الله. الله. تفرح بايه؟ بالنافع. الولد اللي ابوه اداله فلوس فراح جاب كوتشينه. كوتشينه دي اما هيتمتع بها والولاد هيلعبوا ورق ويهيروا يا متعة صحيح إذا نفسك بتنبسط وكل حاجة ولا. طيب ولا التاني خد الفلوس وراح اشترى كتاب ولا مصحف ولا بتاع. هو ربنا جعل متعته بس في النافع. يبقى ده فرح يصح أن يفرح به وده فرح لا إيه؟ يبقى حين يقول لا تفرح أي فرح المتعة. وانما افرح فرحا نافع، فرح الايه. ولذلك يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه فليفرحوا. الله، طب ما هم في ناس تانيين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، نقول له اهو ده فرح المتعه، لان بقى كارهين النبي ومش عايزين يمشوا وياه، بسطوا قوي اللي سابوه يمشي لوحده، يبقى ده فرح ايه؟ متعه نفسيه. المتعه تنقضي. الراجل اللي بيشرب بتاعت الدواء دي، الدواء المر متعه ولا نفع؟ نفع. يبقى اذا الفرح الشرعي يبقى في ايه؟ في النفع، انما في الايه؟ في المتعه. اهو ده اللي إيه؟ يبقى لا تفرح فرح ايه؟ متعتك. ولذلك هناك يقول ايه؟ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مش كده؟ ويومئذ يفرح، اذا ربنا قال فرح ليه؟ لانه فرح لشيء نافع، لان ما دام الدعوه تنتصر يبقى مبدأك اللي انت امنت بيه واللي انت حاربت من اجله هيسيطر، يجيب نفع لك، لك وللعالم كله. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اذا قيل لك لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، الفرحين فرح متعة، ولا ينظرون الى مغبة الايه؟ الى مغبة الاشياء. طب ما هو اللي بيمسك بتاع خمر بيطلبهم البتاع كده يقول له هات بقى شيء ويتمزك، ما هيتمزج دي مزاجان ده اللي بيقولوا عليه، مش ايه يعني ايه مش بنبسط، انما وبعدين وبعدين ما تجيش ما يجيش نفع، يبقى ده الفرح ما ايه ما ينفع. يبقى اذا قيل لا تفرح يعني فرحا يعطي متعة ولا يعطي نفعا، بل يعطي متعة ويعقبها ايه؟ ويعقبها ضر. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، تميل بها، وده من اجهادها للعضل. ساعة ما تقول تشيل شنطة تجهد ايدك تعمل شوية كده، مش كده ولا لا؟ فان كانت تقيلة قوي مش تجهد بقى عضلة ايدك، تجهد كل العضل تقوم تعمل ضروري كده. نعم. اذ قال له قومه لا تفرح، لا تفرح اي فرحة، ان الله لا يحب الفرحين، اللي ينظروا الى الاشياء انبساط وقت كده وبعد ذلك يجيبوا شر. ولذلك لما يقولك الشيء الفلاني ده فن جميل، قال الرأس فن جميل، يقول له طيب يعني لان فيه متعة تتمتع انت شوي، انما يشترط في الجميل ان يظل جميلا، انما يبقى جميل في لحظة من اللحظات وبعدين ينقلب الى قبح ما يبقاش فن جميل. يبقى الاصول في الفن الجميل انه يظل ايه؟ يظل جميلا بحيث لا يورث قبحا. إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اطلب بما أنعم الله عليك من الرزق، اطلب به مين؟ الدار الآخرة. لأن أنت لو عملت في الدنيا حياتنا معاك ومع الدنيا، لكن إن وديته هناك، إن كنت بتحب الماء مش اللي بيحب حاجة يحافظ عليها يتنه يعني حضنها كده، الدنيا مش هتخليك تحضن، لانك انت تسيبها فتموت، يا هي تسيبك فتفتقر، يا الدنيا كلها تنتهي. وان كنت بتحب المال وعايز تعشاه قوي تعمل ايه؟ تعمل له حاجه تنفعك في الاخر عشان يفضل في حضنك دايما. مش بتحبه خليه في حضنك، ايه في حضنك، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. ولذلك حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام المؤمنين عائشه ثم سالها عن الشاة التي اهديت له، فقال ماذا فعل الله بالشاه؟ أمتى قالت ايه؟ ما هي تصدقت بالكل، قالت كلها ذهب الا ايه؟ كتفها. قال كلها بقي الا كتفها. الله. يبقى نظر الى ايه؟ الى ان هيفضل، ما هو المنطق، انت بتحب الفلوس؟ ايوه بحبها. طب يعني ما تفرقكش؟ ما تفرقكش لو فضلت في الدنيا، يا انت تفرق، ايه يا هي تفرقك وتفتقر، يا انتوا الاثنين تروحوا في ايه؟ لكن ان كنت عايز ما تفرقكش بقى، ايه خليها تسبقك الى مين؟ الى الاخره، هتفضل في حضنك دايما. ولذلك ليس لك من مالك الا ايه؟ ما لبست فابليت، او اكلت فافنيت، او مش عارف ايه، مش كده؟ او تصدقت فاخفيت. ما شاء الله ما شاء الله يا مولانا. او تصدقت فاخفيت، ان كنت بتحب مالك صحيح وعايز تحافظ عليه ولا يفرقكش، روح يا اخويا خليه يسبقك الى الايه. ولذلك كان بعض اولي العزم حين يدخل عليه سائل يساله يقول له مرحبا بمن جاء يحمل زادي الى الاخره بغير اجره. جاي يشيل الايه. ولذلك الامام علي لما ساله واحد وقال له انا عايز اعرف يا امام انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره؟ قال له هو الجرد عندي ده الجرد عندك انت وربنا هيسيب لي انا اجاوبك انت اللي تقدر تعرف لان انت الحكم. قال له كيف؟ قال له اذا دخل عليك من تعود ان يهديك هديه ودخل معه واحد تعود منك ان يطلب منك شيئا واحد هيديك واحد هيديك فان كنت تبش لمن يعطي فانت من اهل الدنيا وان كنت تبش لمن ياخذ فانت من اهل الاخره. يبقى المقياس اهو. ليه؟ قال لك لان كل انسان يحب من يعمر له ما يحب. فان كنت انت بتحب الدنيا تنبسط من اللي جايب لك عليه وان كنت اللي بتحب الاخره تنبسط من اللي هياخد منك صدقه. والمساله تبقى ايه واضحه. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الناس فاهمين ولا تنسى نصيبك من الدنيا دي حس على ان الواحد ياخد نصيبه من الدنيا. ده كلمه ولا تنسى نصيبك من الدنيا معناها ان العاقل كان يجب ان ينظر الى الدنيا دي نظره ما تستحقش الاهتمام. فربنا قال له لا خليك يعني شويه شويه ما تنساهاش برضه. الله كانك يا رب لو قلت ولا تنسى نصيبك من الدنيا كان الاصول ان انا اعمل ايه؟ انني انساها. قال لك لا ما تنساهاش. او اهل بقى المعرفه يقول لك لا ده فيها معنى ادق شويه. ايه المعنى؟ قال لك ما نصيبك من الشيء هو ما ينالك منه. ما ينالك عن مفارقة ولا ما ينالك عن التزام يعني يفضل وياك. فنصيبك من الدنيا هي الحسنة اللي تفضل وياك هذه نصيبك. اوعى ايه يبقى اكن ايه للآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا يخدم قضية ايه. او انه كان على نفسه بخيل ما يتأمزحش الا بس قدام الناس انما هو على نفسه يقول له اخسر شوية انت عندك قد ايه ما تنسى. ولا تنسى نصيبك. ولذلك احنا قلنا زمان هناك الدنيا ان عرفتها تقول انها اهم من ان تنسى ما تنساهاش يعني لانها هي الوسيله اللي هتاخد بها الاخره. الدنيا اهم من ان تنسى ولكنها اتفه من ان تكون غايه. الله ما تنفعش تبقى غايه. نعم. ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. الله الحق سبحانه وتعالى يريد أن يتخلق خلقه بخلقه تخلقوا بأخلاق الله. مدام ربنا بيديك ادي انت الآخر. ليه؟ قال لك لأن استدعاء الإنسان إلى الكون اللي استدعاه مين؟ ربنا. ومدام هو اللي استدعاه يبقى ملزوم بانه بنفخت وتربية ولا لا؟ أيوة. افرض انه هو جعله عاجزا عن تناول ما يقيته لحكمة يراها من اللي مش ربنا اللي مطلوب منه انه يعيشه. فاذا جه واحد واجد كده ومد ايده له يبقى كأنه بيعمل ايه؟ ده بيمد ايده لله. ولذلك لما يجي ربنا يتكلم ده يقول لك من ذا الذي يقرض الله لأن عبدي مسؤول مني أن أرزقه وأنا عملت ما عندوش رزق لحكمة عشان أعرف أن ما فيش مسألة ذاتية كويس كده. فمن يقرضني علشان أخوه عايز يقرضني ده أنت اللي واهب. قال لك إنما أنا احترمت ملكيتك واحترمت انتفاعك وخليته بتاعك برضه بس زي ما يكون عندك ابن وفي ابن تاني عايز يعمل عملية والولاد عندهم حصالات تقول هاتولي ايه سلفوني اللي في الحصالات اما ايه نعمل العملية لاخوكم وانا ان شاء الله هبقى ايه هبقى اديكم. الله. ولذلك ستنا فاطمة رضوان الله عليها حينما دخل عليها رسول الله فوجدها تجلو ايه الدرهم ماسكه درهم بتجليه بتلمعه، الدرهم مصدي فبتلمعه. ماذا يا فاطمه؟ قالت درهم. ما تصنعين به؟ قالت اجلوه. قال لما؟ قالت لاني نويت ان اتصدق به وانا اعلم انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير، فانا عايز ينزل ايد ربنا نضيف كده. الله، اذا المساله مناوله. ايه من ذا الذي يقرض الله؟ لان الله هو اللي هيرجو، اكن العبد حين يعين اخاه كانه بيقرض مين؟ كانه بيقرض ربنا. نعم. ولذلك الجماعه المستشرقين برضو كانوا مسك حته القرض دي، قالك يا أخي في آيات يعارضها أحاديث، وما بيقروا بس بيقروا قراءة إيه؟ سطحية. قال له إزاي يا أخوة؟ إيه هو؟ أم قال لك الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. يبقى القرض بيعمل إيه؟ بيضاعف على الأول. ربنا برضو قال الحسنة بعشرة إيه؟ أمثالها. والنبي قال مكتوب على باب الجنة، مش كده الحديث؟ الصدقة بعشر أمثالها، مفهوم؟ والقرض بثمانية عشر. طب لما نيجي نحسب الـ18 ما قالهاش ضعف الايه؟ الصدقة. وربنا قال فيضاعفه له، يبقى الحديث اختلف مع مين؟ مع الآية في نظره يعني. قلت له قل له لانه ما عندوش ملكه استقبال البيان القراني. لو كان عنده ملكه استقبال البيان القراني كان فيه من غير كده. لما القران يقول الحسنه بعشر امثالها، والنبي يقول مكتوب على باب الجنه ان الصدقه بعشر امثالها، يبقى الاثنين متفقين ولا مش متفقين؟ ها. وربنا قال فيضاعفه له، والنبي قال ده القرض ب 18. انت في نظرك انه اختلف؟ لا، هو ساعة تصدق الإنسان بدرهم ربنا اداله كام؟ عشرة. هل رجع له الدرهم اللي أعطاه وبعدين اداه عشرة؟ ولا ما رجعوش واداه؟ يبقى الدرهم من ضمن مين؟ يبقى أكنه اداله كام؟ تسعة. ويضعفها تبقى كام؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. في الإحسان يقول تشبه بي، زي ما أحسنت لك احسن للناس. وفي الصبح تشبه بي، واحد عمل فيك مثلا أساءك ولا عمل فيك مثلا حاجة اغفر. هذا انت ما تحبش ان ربنا يغفر لك لما تكون عملت ذنب عند الله ربنا، تحب انه يغفره ولا ما يغفرش؟ طب ما دام تحب انه يغفره ما تغفر اللي زاخوك ذنبه بقى. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ خلاص ما دام تحب يبقى اعمل كده. اذا يريد منا ان نتخلق بايه؟ باخلاق الله. واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض. ان عملت المنهج ده تبقى مشيت على منهج مين؟ على منهج الله. وان غيرت المنهج تبقى انت افسد. يبقى معنى الفساد هنا ايه؟ ما تفهمش ان الفساد بس فساد الماده، لا، فساد المنهج، انك انت تغير في منهج الله. ولا تفسدوا في الارض بعد ايه؟ بعد اصلاحها. الاصول ان الله خلق كل شيء على هيئه الصلاح، فما تعمدش الى الصالح فتفسده. من الصالح المنهج، بل المنهج اهم من ايه؟ من قوام الحياه الماديه. يبقى قوام الحياه المعنويه اولى بايه؟ بالمنهج. ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين، لان الله خلق كل شيء على هيئه الصلاح لاسعاد خلقه، فلا تعمد الى الصالح في ذاته فتفسده، بل خليك مؤدب. اما غيرتش تزيد صلاح تقربش ناحيته. انا ضربنا مثل، قلنا مثلا البير اللي كانوا بيشربوا منه ميه، تتجمع في الميه بيشربوا منها، من الممكن ان يجي رمل ينزل فيه ولا يتردم ولا يعني. يوم يجي واحد ابن حلال راجل طيب يقول عايزين نحافظ على البير ده ونخلي التراب ما يجيش ولا الرمل يردمه، يوم يبني حواليه ايه بنايه كده ويبني تحت علشان ما يتردمش. اهو ده بيزيد الشيء ايه بيزيد الشيء صلاح. واحد يجي يرمي فيه بقى قذورات ويرجي فيه مش عارف ايه بيفسده، يبقى على اقل من انك تترك الصالح لذاته. اما كنتش تزيد صلاح ما تفسدوش. نعم. ان الله لا يحب المفسدين. والى لقاء اخر ان شاء الله.